بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن ذكر وللذين كفروا في عزة من فتاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين لنا وعجبوا أن جاءهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أيمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا افتراق فأنزل عليه ذكر بينا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب من ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كلهم إلا كذب الرسل فحتى عتاب ومن ظل هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق وقالوا ربنا عجل لنا فقنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وانكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وكبرنا ملكه وآتيناه الحكمة فصل الخطاب فهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود فتبع منهم قالوا لا تخف فاصنعوا ترى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له ستر وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلوها وعزني في الخطاب قال ولقد بتلا بنعجتك إلى نعجة وإن كثيرا من الفرقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم ظن داود أنما فتناه فاستعصى ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد إلا مثل يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ يعيد عليه بضعة مستعفيات الرياض فقال إني أخبرت طب الخير أن يصل ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقدم مكحا للتوق والأعناق ولقد فتنا بأيمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وحاحل من الأسباب هذا عطاؤنا فمن أو أنفس غير حساب وإن له عندنا لبيتا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بركب من عذاب ارقب برجلك هذا محتسبا من بارد من تراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وقل بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحمل إنا وجدنا فقادرا نعم العبد إنه أواب لو توعدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالأرض والأبصار إنا أخلفناهم بخالقة مثل الدار وإنهم عندنا لم يمت أطينا الأحياء واذكر إسماعيل واليسع والكسل وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة من شراب وعند الباطرة تفتح فيها هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وعتاق وآخر لشكله أزواج هذا ثوب مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم طالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زالت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاتل أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون